بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فنواصل قراءة كتاب نيل الرجاء للسيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. ولا زال الحديث في أركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى: الرابع قراءة الفاتحة. مرحبا أستاذ فجر، أهلا وسهلا. قال: الرابع قراءة الفاتحة، والمعنى أن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام أو بدله، والمقصود ببدل القيام الجلوس أو الاضطجاع أو الاستلقاء. واضح؟ قال: من كل ركعة من كل صلاة، من كل ركعة من كل صلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو نفل، ولذلك قال فرض أو نفل، منفردا كان المصلي أم إماما أم مأموما ما لم يكن مسبوقا. بعبارة أخرى، أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به مطلقا، ولا يستثنى من ذلك إلا حال واحدة، وهي حالة المسبوق. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى: والحمد لا في ركعة ممن سبق، أي وقراءة الحمد سورة الحمد، إلا في ركعة ممن سبق، أي في المسبوق. فإن المسبوق إذا جاء والإمام في حالة الركوع فإنه يركع مع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة، وهذا مذهب الشافعية والجمهور. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه في هذه الصورة لا تسقط عنه الفاتحة، ولا يكون مدركا للركعة، بل عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. واضح؟ لكن كما قلت لكم، إن مذهب الشافعية والجمهور أن الفاتحة في هذه الصورة تسقط ويتحملها الإمام، وشرط أن يتحملها الإمام أن يكون الإمام متطهرا. فلو بان بعد السلام أن الإمام محدث، كأن سلم الإمام وبعد السلام قال الإمام: أنا صليت بكم بغير وضوء مثلا، فإنه يتبين حينئذ أن هذا المأموم لا بد أن يأتي بركعة، لا بد أن يأتي بركعة. لماذا؟ لأنه لا يصح تحمل الإمام عنه، لأن الإمام تبين أنه لم يكن في صلاة، فكيف يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؟ إذن نقول: بارك الله فيكم، قوله هنا ما لم يكن مسبوقا، أي إذا كان المأموم مسبوقا وأدرك الإمام في الركوع، فإن الإمام يتحمل عنه الفاتحة وتسقط عن المأموم، بشرط أن يكون الإمام متطهرا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ألا يكون الإمام في ركعة زائدة، ألا يكون الإمام في ركعة زائدة. فلو كان الإمام في ركعة زائدة، كأن كان الإمام مثلا، انتبه معي لصورة المسألة، صلى الظهر وقام إلى الخامسة، واضح، قام إلى الخامسة، فجاء المأموم والإمام في الخامسة، واضح، ودخل معه في أثناء الركوع، فإن هذا المأموم لا تحسب له تلك الركعة، لا يعد مدركا لتلك الركعة. لماذا؟ لأن الإمام لا يتحمل عنه قراءة الفاتحة في هذه الصورة، إذ أن الإمام في ركعة زائدة. واضح؟ إذن بعبارة أخرى، نستطيع أن نقول إن الإمام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين. إن الإمام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام متطهرا، والشرط الثاني أن لا يكون الإمام في ركعة زائدة. هذا تلخيص المسألة. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام أو بدله من كل ركعة من كل صلاة فرض أو نفل، منفردا كان المصلي أم إماما أم مأموما. وقوله أم مأموما هذا فيه رد على من قال من أهل العلم أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا، لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، وهذا مذهب الحنفية. فعند الشافعية لا بد على المأموم أن يقرأ الفاتحة، والإمام لا يتحملها عنه إلا في صورة المسبوق بالشرطين السابقين. جيد. قال: ما لم يكن مسبوقا. قال رحمه الله تعالى: طبعا المسبوق هذا أنا ذكرت لكم صورة من صور المسبوق. ما هي الصورة التي ذكرتها لكم؟ أن يأتي المسبوق والإمام في حالة الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام، ويستحب أن يكبر تكبيرة الانتقال ويدخل معه. هذا المسبوق. هذه الصورة للمسبوق تسمى صورة المسبوق الحقيقي، وهنالك صورة أخرى للمسبوق تسمى صورة المسبوق الحكمي، وهي أن المأموم مثلا، يعني من صورها أن المأموم مثلا يتأخر في السجود بسبب الزحام، فالإمام يسجد ويقوم، والمأموم لم يسجد بعد بسبب الزحام، فيسجد المأموم بعد أن قام الإمام، فإذا أراد المأموم أن يقوم وجد الإمام قد قرأ وركع، واضح؟ فحينئذ المأموم يركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة ويتحملها الإمام، ويكون هذا المأموم مسبوقا حكميا. إذن المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة كما مثلنا له، وقد يكون مسبوقا حكما كما مثلنا له الآن. اتضح؟ ولذلك قول هنا ما لم يكن مسبوقا، أي ما لم يكن مسبوقا حقيقة أو مسبوقا حكما. وفي الصورتين بارك الله فيكم يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة بالشرطين السابقين: أن يكون الإمام متطهرا، والشرط الثاني أن لا يكون الإمام في ركعة زائدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن الفاتحة. الآن سيرتب لك عددا من المراتب. المرتبة الأولى يجب أن يقرأ الفاتحة، المصلي يجب أن يقرأ الفاتحة. طيب فإن عجز، ما استطاع أن يقرأ الفاتحة؟ كأن يكون مثلا حديث عهد بإسلام ولا يحفظ الفاتحة. طبعا مثل هذا نقول إذا استطعت أن تمسك المصحف وأن تقرأ منه وجب عليك ذلك، وإن استطعت أنك تردد خلف من يلقنك الفاتحة وجب عليك ذلك، حتى ولو كان هذا الملقن يلقنك الفاتحة بأجرة، فيقف شخص بجانبه ويقول له مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فيقرأ الحمد لله رب العالمين، يجب عليك ذلك حتى ولو كان بأجرة، ما دامت هذه الأجرة فاضلة أي زائدة عما يعتبر في فطرتي أي في زكاة الفطر، يعني زائدة عن نفقة يوم وليلة لك ولمن تنفق عليهم، هذا واجب عليه. فإن تعذر، واضح؟ واليوم هذا الحمد لله غير متعذر، ممكن يفتح تطبيق للقرآن أو تلاوة لأحد الشيوخ ويكرر آية آية، لكن لو تعذر هذا نقول بعد ذلك تنتقل إلى بدل الفاتحة. ولذلك قال لكم هنا الشارح رحمه الله: فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ 7 آيات من غيرها من القرآن. قرأ 7 آيات من غيرها من القرآن، هذا بدل الفاتحة. هذا البدل فيه شرطان متفق عليهما بين الإمامين الرافعي والنووي، وشرط مختلف فيه. الشرط الأول أن تكون الآيات التي سيقرأها بدلا من الفاتحة 7 آيات، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن عدد حروف هذه الآيات لا تنقص عن عدد حروف الفاتحة. جيد. وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول إن البدل له حكم المبدل، وهذا الفرع الفقهي تطبيق لهذه القاعدة. فالبدل الذي هو الآيات غير الفاتحة لها حكم الفاتحة، فلا بد أن تكون 7، ولا بد أن حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة. هذان شرطان اتفق عليهما الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى. وهنالك شرط ثالث محل خلاف، وهو هل لا بد أن تكون هذه الآيات متوالية أو لا يشترط التوالي فتجزئ ولو كانت متفرقة؟ واضح؟ فالجواب أن الإمام الرافعي قال لا بد أن تكون الآيات متوالية، وأما الإمام النووي فقال يصح إن كانت متفرقة، إنما التوالي شرط كمال وليس شرط صحة، هكذا قال الإمام النووي وهذا هو المعتمد. وهذا الخلاف، انتبه معي، هذا الخلاف بين الرافعي والنووي إنما هو في حق القادر على قراءة آيات متواليات، ولكنه فرقها. أما العاجز عن قراءة آيات متواليات يعني لا يحفظ إلا متفرق، فهذا تصح قراءته عندهما جميعا لأنه عاجز أن يقرأ آيات متوالية. إذن كم هذه الشروط؟ نستطيع أن نقول هما شرطان والثالث محل خلاف، تمام، والمعتمد عدم اشتراطه. فقال هنا فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ 7 آيات من غيرها من القرآن، هذا إشارة إلى أحد هذه الشروط وهي أن تكون الآيات البديلة كم؟ 7. طيب، ثم قال ويسن أن تكون مرتبة. ما معنى مرتبة؟ متوالية. وقال يسن جريا على ما اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى. واضح؟ إشارة إلى أنه لا يشترط وإنما يسن. قال ويشترط، هذا الشرط الثاني، أن تكون حروفها، حروف ماذا؟ حروف الآيات 7 التي هي بدلا من الفاتحة، التي هي بدل من الفاتحة. قال ويشترط أن تكون حروفها قدر حروف الفاتحة. إذن ذكر الشرطين وذكر الشرط الثالث الذي هو محل خلاف بين الإمامين الرافعي والنووي. قال ولو ظنا، إيش معنى ولو ظنا؟ أي ولو كان تقدير حروف الآيات التي سيقرأها بدل من الفاتحة بالعدد كحروف الفاتحة من حيث الظن، حتى لو كان التقدير ظنا فلا يشترط التيقن أنها بنفس الحروف، يكفي في ذلك غلبة الظن، هذا المقصود. وعدد حروف الفاتحة 155 حرفا إذا قرأت ملك يوم الدين، ومئة وستة وخمسون حرفا إذا قرأت مالك يوم الدين. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو ظن، ثم قال فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن. الآن هذه المرتبة رقم كم؟ الثالثة. أولا قراءة الفاتحة، الثانية قراءة 7 آيات من القرآن غير الفاتحة، الثالث فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن أتى 7 أنواع من الذكر. 7 أنواع من الذكر. قال كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه 7 أنواع. واضح؟ فلا بد أن تكون الأنواع 7، هذا الشرط الأول. كما قلنا هناك لا بد أن تكون الآيات 7. والشرط الثاني لا بد أن حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة. فإن قال قائل إن هذه الحروف حروف هذه الذكر أو هذا الذكر تنقص عن حروف الفاتحة، نقول يكرره. ولذلك قال ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة أي من حيث العدد، فليزد ما تبلغ به قدرها، يزد من الذكر ما يبلغ قدر حروف الفاتحة، هذا المقصود. قال ولكون حروفها، حروف ماذا؟ حروف هذا الذكر لا تبلغ حروف الفاتحة، فليزد ما تبلغ به قدرها أي ما تبلغ به هذه الحروف قدر الفاتحة ولو بتكريرها، واضح؟ ولو بتكريرها. ثم قال رحمه الله تعالى وكالذكر الدعاء. ما معنى قوله وكالذكر الدعاء؟ أي أن هذا الحكم ليس خاصا بالذكر، بل الدعاء مثل الذكر، فيقوم مقام الذكر أن تأتي بدعاء، لكن بشرط أن يكون سبعة أنواع وألا ينقص عدد حروف الدعاء عن عدد حروف الفاتحة. إذن نفس الحكم، لكن اشترط، انتبه معي، اشترط في هذا الدعاء أن يكون دعاء يتعلق بأمر الآخرة، لا أن يكون دعاء متعلقا بأمر من أمور الدنيا. كان يدعو الله مثلا أن يرزقه مالا وفيرا وبيتا حسنا ونحو ذلك، واضح ولا لا؟ فلا بد أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة. وهل يجوز أن يجمع بين الذكر والدعاء؟ الجواب نعم، فيمكن أن يأتي ببعضه من الذكر وببعضه من الدعاء. قال رحمه الله ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها ولو بتكريرها وكالذكر الدعاء. ثم قال ولو أحسن شيئا من الفاتحة، انتبه لهذه المسألة، ولو أحسن شيئا من الفاتحة أتى به في محله ويبدل الباقي إن أحسن شيئا من الذكر وإلا كرره حتى يبلغ قدر الفاتحة. صورة المسألة بارك الله فيكم أن إنسانا يحفظ من الفاتحة ثلاث آيات فقط، ونفترض أنه يحفظ الآية الأولى والثانية والثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يحفظ ثلاث آيات من الفاتحة، بقية الفاتحة لا يحفظها، وليس ثمة طريقة مثلا أنه يقرأها من المصحف أو أن شخصا يلقنه أو نحو ذلك، فماذا يصنع؟ قال ولو أحسن شيئا من الفاتحة أتى به في محله. ما معنى في محله؟ يعني إذا كان الذي يحسنه من أول الفاتحة يأتي به في أول الفاتحة ثم يأتي بالبدل في آخر الفاتحة. طيب نفترض أنه يحسن آخر آية من الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية، يحسن هذا، نقول تأتي بالبدل أولا ثم تأتي بما تحسنه من الفاتحة في الأخير، فهمتم؟ إذن ما تحسنه تضعه في محله في موضعه، والبدل تضعه في المكان الذي لا تحسنه، فهمتم؟ قال ولو أحسن شيئا من الفاتحة أتى به، الضمير في قول به يعود على ماذا؟ ولو أحسن شيئا من الفاتحة أتى به أي بما أحسن من الفاتحة في محله، واضح؟ ويبدل الباقي، إيش الباقي؟ الذي لم يحسنه، تمام؟ إن أحسن شيئا من الذكر، إذا كان يحسن شيئا من الذكر يأتي بالذكر مكان الذي لم يحسنه، تمام؟ وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يحسن شيئا من الذكر كرره، كرر ماذا؟ كرر ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة. مثال صورتها بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحفظ ثلاثة آيات من الفاتحة، الآية الأولى البسملة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا أحفظ بقية الفاتحة ولا أحفظ شيئا من الذكر، فكيف أصنع؟ أقرأها كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، طيب ذكر ما عندي ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحيث يغلب على ظني أنني أتيت بعدد من الحروف يبلغ قدر حروف الفاتحة. نعم هذا معنى قوله وإلا. إيش معنى وإلا؟ وإن لم يحسن شيئا من الذكر كرره. كرر ماذا؟ كرر ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة. نقول حتى يبلغ قدر الفاتحة ولو ظنا. تمام كما قلنا في المسألة السابقة. قال فإن عجز عن جميع ما مر. الآن هذه المرتبة رقم كم؟ الرابعة. إذن المرتبة الأولى ما هي؟ قراءة الفاتحة. المرتبة الثانية قراءة 7 آيات من القرآن. المرتبة الثالثة أن يأتي بذكر أو دعاء. المرتبة الرابعة عجز عن جميع ذلك. ماذا يفعل؟ قال فإن عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا. واضح؟ لماذا؟ لأن الوقوف قدر الفاتحة واجب. القيام هذا واجب. واضح؟ طيب عندك واجبان. الواجب الأول ما هو؟ قراءة الفاتحة وقد عجز عنه. الواجب الثاني ما هو؟ القيام. صح القيام. هو عجز عن أحد الواجبين. والقاعدة تقول إن الميسور الذي تستطيع فعله لا يسقط بالمعسور. فأنت عجزت عن قراءة الفاتحة سقط عنك لكن لم تعجز عن القيام. فيجب عليك أن تقف بقدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة. واضح؟ وهذا تطبيق لهذه القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال فإن عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة. ولاحظ معي قال وقف وجوبا إشارة إلى أنه يستحب أن يقف ندبا قدر السورة التي بعد الفاتحة. واضح؟ يعني الأصل أنك تقرأ الفاتحة وجوبا وتقرأ سورة بعدها ندبا. فإذا أردت أن تفعل الأفضل فقف وجوبا قدر الفاتحة. هذا واجبا تقف. وتقف ندبا قدر السورة التي بعدها. واضح؟ لكن هنا فقط يتكلم على الركن ولذلك اقتصر على الواجب. فقال فإن عجز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا. ثم قال وللفاتحة شروط ستأتي بلغ عددها 12 شرطا. ستأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه الخامس الركوع. الركوع من أركان الصلاة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقال له المسيء صلاته. تمام. وإنما قلت الذي يقال له المسيء صلاته لأن هذا التعبير لم يكن معروفا عند العلماء المتقدمين أنه يسمى هذا الرجل يسمى المسيء صلاته وإنما عرف عند العلماء المتأخرين فقالوا عنه المسيء صلاته. وإلا فالمتقدمون يقولون الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا يقولون. واضح. واسمه خلاد بن رافع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اسمه ماذا قلنا؟ خلاد بالدال. خلاد ابن رافع. قال هنا الخامس الركوع. المعنى أن الخامس من أركان الصلاة الركوع. المعنى أن الخامس من أركان الصلاة الركوع وهو لغة الانحناء وقيل الخضوع. قال الانحناء طبعا وقيل الخضوع وقيل هذا من عندي وقيل الخضوع يعني في تعريف الركوع قيل الخضوع. وشرعا أن ينحني بلا انخناس. أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه. فاعل تنال بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه. هذا أقل الركوع للقائم، هذا أقل الركوع للقائم، أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه. ما معنى الانخناس؟ قال: والانخناس أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره. فهذا لو كانت راحتاه تنال ركبتيه بالانخناس لا يعتبر ركوعا. وأشرح لكم هذا بالتطبيق. لو أنه الركوع المجزئ للقائم هكذا، أن ينحني هكذا، بحيث لو أراد أن راحتيه تنال ركبتيه تتمكن يقينا. هذا الركوع الإيش؟ هذا الركوع المجزئ، تمام؟ هذا المجزئ. لا يشترط وضع الراحتين على الركبتين. قال ولذلك قال هنا بحيث، تمام؟ قال بحيث لو أراد لحصل، يعني لو ركعت بهذا الشكل أجزاء. واضح؟ الآن الراحتان تنال الركبتين يقينا، تمام؟ طيب لو أنه انحنى هكذا بحيث أن الراحتين يمكن أن تنال الركبتين ويمكن أن لا تصل، هذا لا يجزي. لا بد أن تتيقن أن الراحتين تنال الركبتين، فلو شككت هل تنال أو لا تنال هذا لا يجزي. جيد؟ طيب كيف يكون بالانخناس؟ قال الانخناس هو أن يطأطي عجيزته هكذا، واضح؟ بهذا الشكل، ويقدم صدره ويرفع رأسه. الآن ممكن، واضح؟ لكن هذا لا يجزي، لأنه وإن كانت الراحتين تصل إلى الركبتين لكن لماذا؟ بانخناس. فهو قال أن ينحني بلا انخناس. فهمتم الصورة؟ واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرعا أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه. قلت لكم هذا أقل الركوع بالنسبة لمن؟ طيب والقاعد ما أقل الركوع بالنسبة له؟ الجواب: أقل الركوع بالنسبة له أن جبهته تحاذي ما قدام ركبتيه. واضح؟ هاتان الركبتان وأنا أصلي قاعدا، هذا أقل الركوع بالنسبة للقاعد، أن الجبهة تحاذي ما قدام ركبتيه. بعبارة أخرى، لو أنني أصلي قاعدا وركعت هكذا فإن هذا الركوع لا يجزئ، لأن الجبهة الآن لا تحاذي ما قدام ركبتيه. لكن لو ركعت هكذا فهذا أقل المجزئ من الركوع بالنسبة لمن يصلي قاعدا. طيب هذا أقل المجزئ بالنسبة لمن يصلي قاعدا، ما هو الأكمل؟ الأكمل أن الجبهة تحاذي، الأكمل أن الجبهة تحاذي موضع السجود بهذا الشكل. فهمتم علي؟ واضح أستاذات؟ واضح ولا؟ أعيد مرة أخرى. تمام. قلنا أقل الركوع ما هو؟ أقل الركوع أن الجبهة تحاذي ما قدام الركبتين. واضح؟ بهذا الشكل. الآن الجبهة تحاذي ما قدام الركبتين، هذا أقل الركوع، تمام؟ بمعنى أنني لو ركعت هكذا، تمام؟ وأنا أصلي قاعدا، هذا الركوع غير مجزئ، لأن الجبهة حينئذ لا تحاذي ما قدام الركبتين. طيب ما هو الأكمل؟ الأكمل أن الجبهة تحاذي موضع السجود. اتضح؟ جيد؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وشرعا أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحته ركبتيه. قلت لك راحته فاعل ماذا؟ تنال، ولذلك كان مرفوعا وعلامة رفعه الألف. قال: ركبتيه مفعول به. والانخناس ما صورته؟ قال: أن يطأطئ عجيزته، تمام، ويرفع رأسه ويقدم صدره، فلو فعله كذلك أي فعل هذا الانخناس تمام عامدا عالما بطلت صلاته. جيد، لأن هذا لا يسمى ركوعا، لا يسمى ركوعا. قال أو فعله حال كونه جاهلا أو ناسيا فلا، أي فلا تبطل صلاته. ثم قال فلا تبطل صلاته ويجب عليه أن يعود إلى القيام، يجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا. يعني ما يصلح هو ركع بالانخناس، تمام؟ قال خلاص الآن بالانخناس أنا سأعدل الركوع، ما ينفع تعدل الركوع من الآن، عد إلى القيام ثم اركع. واضح؟ قال أو جاهلا أو ناسيا فلا. صورة المسألة مرة أخرى، لو فعل الانخناس عالما عامدا ما الحكم؟ بطلت الصلاة. طيب لو فعل الانخناس جاهلا أو ناسيا هل تبطل؟ لا تبطل. طيب قال الآن لا تبطل، أنا أعدل مباشرة، نقول لا، أولا عد إلى القيام ثم اركع ركوعا صحيحا. واضح؟ قال أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل. ما الذي يترتب؟ قال ويجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا أي مجزئا، وهو الركوع الذي تقدم ضبطه. جيد، ولا يكفيه هوي الانخناس، أي لا يكفيه ذلك الهوي، ذلك النزول الذي كان فيه في حالة الانخناس لا يكفيه. لماذا لا يكفيه؟ ما التعليل؟ قال إذ من شرط الركوع، هذا شرط الركوع وهو أحد شروط الركوع، ألا يقصد بالهوي غير الركوع. يعني شرط الركوع أنك لا تقصد بالهوي، ما معنى الهوي؟ النزول، لا تقصد بهذا النزول غير الركوع. فهمتم؟ لا تقصد غير الركوع. ما معنى لا تقصد غير الركوع؟ معنى ذلك أنك لو قصدت شيئا آخر ضر، لو قصدت الركوع فقط ما في مشكلة، لو قصدت الركوع وغيره ما في مشكلة، لو أطلقت ما في مشكلة، لو قصدت غير الركوع ضر. فهمتم؟ كم الصور؟ أربع. أعيدها لكم، أنت قائم ونزلت، بأي قصد نزلت؟ قال بقصد الركوع، صحت. قال نزلت بقصد الركوع، في بعض المساجد أحيانا الإمام وهو قائم الميكروفون هذا يصدر صدى، صح؟ هكذا، ها؟ ويكون هنا جهاز هذا الذي سويتش، ماذا يسمى؟ إغلاق الكهرباء. فهو يقول خلاص عندما يركع يركع بقصد الركوع وإطفاء الجهاز، ها؟ فجمع قصدين، يضر أو تحصل أو لا تحصل، بالنسبة لي قد حصلت أكثر من مرة. فهو يكون عنده كم قصد؟ عنده قصدان، قصد الركوع وقصد إطفاء الجهاز، صح؟ أو إبعاد المايك أو نحو ذلك، هذا لا يضر. طيب ركعت ولم أقصد شيئا، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن نية الصلاة مستصحبة لجميع الأركان. طيب أين الضرر؟ الضرر أنك لو هويت لا بقصد الركوع بل بقصد آخر. أعطيك مسألة، لو أنك تقرأ قرآن بعد سورة الفاتحة، قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقصدت النزول، قصدت الهوي بقصد سجدة التلاوة، تمام، الله أكبر، فلما وصلت إلى هنا جعلته ركوعا. فهمتم علي؟ فالآن نزولك هل كان بقصد الركوع أو كان بقصد سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة، لكنك جعلته ركوعا. فهمت؟ هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ هل هذا الركوع يجزئ أو لا يجزئ؟ على هذا الكلام لا يجزئ. طيب ما الواجب علي؟ أن أعود إلى القيام لأنزل مرة أخرى. فهمت؟ يجب أن تعود إلى القيام حتى يكون نزولك هويك بقصد الركوع لا بقصد غيره. جيد. ولذلك قال لك هنا إذ من شرط الركوع، إيش قال؟ إذ من شرط، شوف إذ هذه تعليلية، تمام؟ كقول الله عز وجل في سورة الزخرف ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. إيش معنى إذ ظلمتم؟ لأنكم ظلمتم، فإذ هنا تعليلية. قال هنا إذ من شرط الركوع ألا يقصد بالهوي غيره. هذه الصورة، فالصور أربع، ثلاث صور لا تضر وصورة واحدة هي التي تضر، وهي إذا قصد بالركوع غيره، تمام؟ وتفريعا عليها ضربت لكم مثال، ثم تأتي مسألة أخرى، لكن قبل أن أذكر المسألة الأخرى سأعيد المسألة التي ضربتها لكم، أنه لو قرأ آية فيها سجدة ونزل قاصدا سجود التلاوة، تمام؟ فجعله ركوعا، أن هذا الركوع لا يصح ويلزمه أن يعود للقيام ليهوي لينزل بقصد الركوع، صح ولا لا؟ جميل. نفترض أن الإمام قرأ آية فيها سجدة وركع بعدها، قرأ قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، ثم قال الله أكبر راكعا، وظن بعض المأمومين أنه يسجد سجود التلاوة، يحصل كثيرا، واضح؟ فلما ركع المأموم، لما نزل المأموم رأى الإمام راكعا فحوله ركوعا، لكن بداية نزوله إيش كان قاصد؟ ثم إيش صار؟ صار ركوعا. هذا المأموم هل نطبق فيه نفس المسألة السابقة؟ فنقول يلزمك أن تقوم، واضح؟ يلزمك أن تقوم وأن تركع بقصد الركوع، لأن نزولك الأول لم يكن بقصد الركوع بل كان بقصد غيره، أو حكمه يختلف، أو نقول إن هذا الركوع بالنسبة لك أيها المأموم جائز صحيح، ما رأيكم؟ هنا اختلف العلامتان ابن حجر والرملي، انتبهوا معي، هذه مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما يسأل الناس عنها. فالعلامة الرملي قال إن هذا المأموم هوى بقصد سجدة التلاوة، ثم لما رأى إمامه راكعا ركع، قال نقول له إن هذا الركوع مجزئ. طيب كيف مجزئ وهو خالف الشرط؟ قال نعم هو خالف الشرط، لكن المتابعة للإمام، واضح، تجعل هذه المخالفة مغتفرة، واضح ولا لا؟ لأنه تابع الإمام. هذا معتمد من؟ معتمد العلامة الرملي. جيد؟ طيب علامة ابن حجر وشيخه شيخ الإسلام زكريا جريا على تطبيق الشرط، فقال هذا الركوع غير مجزئ له. طيب كيف يعمل؟ يعود إلى القيام؟ قالوا ولا يعود إلى القيام. طيب كيف يعمل؟ يتابع الإمام في نظم صلاته، فإذا سلم الإمام أتى بركعة، لأنه أيضا ليس له أن يخالف الإمام في نظم صلاته، واضح ولا لا؟ يتابع الإمام في نظم صلاته، فإذا سلم الإمام قام هذا الشخص وأتى بركعة، جيد ولا لا؟ طيب حتى نخرج من هذا المأزق، من هذه الورطة، ينبغي للإمام إذا قرأ آية سجدة ألا يركع بعدها، ولذلك قال الفقهاء يستحب له إذا قرأ آية سجدة أن يقرأ بعدها آية أو آيتين حتى يعلم المأموم أنه لا يقصد السجود، واضح؟ ثم بعد ذلك يركع، أو أنه يسجد ثم بعد السجود يقوم ويقرأ آية أو آيتين ثم يركع، حتى لا يقع الناس في مثل هذا الارتباك، فهمتم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإمام حتى لا يشوش على من يصلي خلفه، لكن هذا يحتاج إلى إمام فقيه، جيد؟ أيوة. وعلى الأقل يكون فقيها بالمسألة حتى إذا سأله الناس بعد الصلاة أنت يعني ركعت ونحن نزلنا بنية السجود بعدين رأيناك ركعت فركعنا، واضح ما الذي علينا؟ يقول لهم مثلا معتمد الرملي هذا ما لا مشكلة فيه، واضح لنا، ومعتمد ابن حجر أن تأتوا بركعة بعد سلامي، فهمتم؟ لابد أن يكون عالما بهذه المسألة. إذن ما الذي جرنا إلى هذه القضية؟ وإنما ذكرتها لكم لأنه يكثر السؤال عنها وربما تقع. الذي جرنا إليها أن من شرط الركوع ألا يقصد به غيره، واضح؟ وفرعنا عليها مسألتان. المسألة الأولى أنه لو نزل بنية سجدة التلاوة، هوى بنية سجدة التلاوة ثم جعله ركوعا، أن ذلك لا يجزئه، فلا بد أن يعود للقيام ثم يركع من القيام. طيب، وفرعنا عليها لو كان هذا الشخص مأموما، وذكرنا خلاف العلامتين، العلامة بن حجر وقبله شيخه شيخ الإسلام زكريا والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى جميعا. قال رحمه الله: أو جاهلا أو ناسيا فلا، أي فلا تبطل صلاته، ويجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا أي مجزئا، ولا يكفيه هوي الانخناس، إذ من شروط الركوع، دقيقة، قال إذ من شروط الركوع أن يقصد بالهوي ألا يقصد بالهوي غيره. قال رحمه الله تعالى: السادس الطمأنينة فيه، في ماذا؟ في الركوع، أحسنتم. ما هي الطمأنينة؟ قال: الطمأنينة بضم الطاء سكون بين حركتين، والمعنى أن السادس من أركان الصلاة الطمأنينة في الركوع، بأن تستقر أعضاء المصلي بحيث ينفصل هويه إليه أي إلى الركوع عن رفعه منه أي عن رفعه من الركوع. وأقل طمأنينة بمقدار سبحان الله. قال السابع: الاعتدال، لحديث المسيء صلاته أو الذي يقال عنه المسيء صلاته. قال: وفيه ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الاعتدال لغة الاستقامة، وشرعا أن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه سواء كان قائما أو قاعدا، يعني إذا كان قائما أن يعود إلى القيام، طيب ولو كان قاعدا أن يعود إلى القعود، واضح؟ قال: والمعنى أن السادس من أركان الصلاة أن يعود المصلي بعد الركوع إلى ما كان عليه قبل الركوع، إلى ما كان عليه قبله. ثم ذكر لكم شروط الاعتدال فقال: ويشترط ألا يقصد به غيره، ألا يقصد به أي بالاعتدال غيره. فلو أنه قام، انتبه معي، فلو أنه قام من الركوع فزعا لأنه رأى ثعبان مثلا، واضح، فقام من الركوع فزعا، فإن هذا القيام لا يعتبر اعتدالا لأنه لم يقصد، إيش نقول، لأنه قصد بهذا القيام غير الاعتدال، هذا التعبير أدق، واضح. قال: ويشترط ألا يقصد به غيره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وألا يطوله على الذكر المشروع فيه، وألا يطوله، يطول ماذا؟ الاعتدال على الذكر المشروع فيه، تمام. قال: قدر الفاتحة، فإن طوله عامدا بطلت صلاته، لأنه ركن قصير، واختار كثيرون كونه طويلا وعليه فلا يضر تطويله. انتبه، هذه مسألة تحتاج الانتباه. يقول لك الشافعية رحمهم الله تعالى: إن أركان الصلاة الفعلية، وهي كم؟ ستة: القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير. هذه الأركان أركان الصلاة الفعلية ستة تنقسم إلى قسمين، إلى أركان طويلة وإلى أركان قصيرة. فالأركان الطويلة أربعة: القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد الأخير، هذه أركان طويلة. والقصيرة اثنان: الاعتدال والجلوس بين السجدتين. تمام. هذه الأركان القصيرة لماذا شرعت؟ قالوا هذه ليست مقصودة لذاتها، إنما قصدت للفصل بين الأركان الطويلة. فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين شرع للفصل بين السجدة الأولى والسجدة الثانية. إذن هذان الركنان ليسا مقصودين لذاتيهما، وإنما للفصل بين الأركان الطويلة. وبناء على هذا لا يجوز تطويلهما، بدليل، انتبه معي، بدليل أن الذكر الوارد فيهما لم يرد في السنة أنه يستحب فيه التكرار. ذكر الركوع يستحب فيه التكرار، وذكر السجود يستحب فيه التكرار، لكن ذكر الاعتدال لم يرد أنه يستحب فيه التكرار، وذكر الجلوس بين السجدتين لم يرد أنه يستحب فيه التكرار. فدل ذلك على أن هذين الركنين ليسا مقصودين لذاتيهما، وإنما شرعا للفصل. هذا تقرير الشافعية. بناء عليه قال الشافعية: لو أنه طول الاعتدال أو طول الجلوس بين السجدتين بطلت صلاته. لاحظ معي، بطلت صلاته. طيب نسأل سؤال: ما مقدار هذا التطويل الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ قالوا أنه يطيل الاعتدال قدر، يعني قدرا زائدا عن الذكر المشروع والفاتحة. ما هو الذكر المشروع في الاعتدال؟ أن يقول بعد سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الذكر المشروع. إلى الآن ما في مشكلة. وطول هذا بعد الذكر المشروع قدر الفاتحة. تمام. فإذا حصل التطويل بقدر الذكر المشروع والفاتحة بطلت الصلاة. هو مقدار يعني طويل، يعني الفاتحة سبع آيات وهذا ذكر مشروع، واضح. إذا زاد التطويل على هذا بطلت الصلاة. هكذا قالوا. قالوا: ومحل بطلان الصلاة إذا كان هذا التطويل في غير اعتدال الركعة الأخيرة. أما إذا كان هذا التطويل في اعتدال الركعة الأخيرة لا يضر. ليش؟ قالوا: لأن الركعة الأخيرة قد جاء في الشرع ما يدل على طلب تطويل الاعتدال فيها كما في القنوت. واضح؟ فالتطويل في الاعتدال للركعة الأخيرة لا يضر، إنما يضر تطويل الاعتدال في غير الركعة الأخيرة. إذا نستطيع أن نلخص ذلك فنقول، نكتبه في السبورة. تمام. الشافعية رحمه الله تعالى قالوا: إن تطويل الاعتدال يبطل الصلاة بشرطين. نستطيع أن نقول بشرطين. الأول: أن يكون بقدر الذكر المشروع زائدا الفاتحة، أي بقراءة معتدلة. ثاني: أن يكون هذا التطويل، تمام، في غير اعتدال الركعة الأخيرة. أحسنتم، في غير اعتدال الركعة الأخيرة. هذان شرطان. وبالتالي لو أطال الاعتدال في الركعة الأولى بهذا المقدار أو في الركعة الثانية أو الثالثة من صلاة الظهر مثلا أو العصر على معتمد الشافعية تبطل صلاته. جيد. واختار كثيرون من الشافعية منهم الإمام النووي رحمه الله أنه حتى لو أطال بهذا المقدار في غير اعتدال الركعة الأخيرة أن صلاته لا تبطل. ودليلهم قوي، دليلهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل ربما قد نسي، أي من طول قيامه. واضح؟ وبالتالي هذا الحديث كما قال بعض شراح الحديث وهو القسطلاني قال هذا نص في المسألة، فلا ينبغي أن يعارض بالقياس، لا ينبغي أن يعارض بقياس مستنبط وهو نص في المسألة. ولذلك أقرأ لكم كلام الحافظ القسطلاني أعجبني في شرح صحيح البخاري، أقرأه بنصه. قال: وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، قال صريح في الدلالة على أن الاعتدال ركن طويل، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم، أي قول الشافعية، وهو شافعي طبعا. قال: وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد. وقد اختار النووي جواز تطويل الركن القصير خلافا للمرجح في المذهب. إذن يبقى المعتمد ما ذكرته لكم، ويبقى اختيار كثيرين من الشافعية منهم الإمام النووي رحمه الله أن تطويل الاعتدال ومثله الجلوس بين السجدتين أن ذلك لا يضر. واضح لنا أن ذلك لا يضر. ولذلك هنا نعيد قراءة العبارة. قال: ويشترط في ماذا؟ في الاعتدال. ذكر شرطين. قال: ويشترط، الشرط الأول ألا يقصد به غيره. الشرط الثاني قال: وألا يطوله على الذكر المشروع فيه. ما هو الذكر المشروع فيه؟ مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله. ما هو؟ بسم الله. أن يقول بعد التسميع: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: وألا يطوله على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة، فإن طوله عامدا بطلت صلاته. هذا على المعتمد. طيب ما التعليل؟ لماذا تبطل صلاته؟ قال: لأنه، أي لأن الاعتدال، فالضمير هنا يعود على الاعتدال، لأنه ركن قصير. تمام. واختار كثيرون منهم الإمام النووي كونه طويلا، وعليه على ماذا؟ أي على ما اختاره كثيرون، وعليه فلا يضر تطويله، أي فلا تبطل الصلاة بهذا التطويل. وقلت لكم أين محل البطلان؟ إذا طوله بذلك المقدار وكان الاعتدال ليس هو الاعتدال الذي في الركعة الأخيرة. تمام؟ قال رحمه الله تعالى: الثامن الطمأنينة فيه. المعنى أن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة في الاعتدال، بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه إلى السجود، وهذا واضح. قال التاسع: السجود مرتين. التاسع: السجود مرتين. السجود هو الركن الفعلي الوحيد الذي كرر في الصلاة، فالقيام لا يتكرر في الركعة الواحدة، والركوع لا يتكرر، والاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا لا يتكرر، صح؟ لكن السجود يتكرر مرتين. قال العلماء: والحكمة من ذلك أنه لما كان أبلغ في تواضع العبد فالله عز وجل أمر بتكراره، لأنه يدل على التواضع والخضوع، أن يضع الإنسان أشرف عضو فيه وهو الجبهة على الأرض تعبدا لله عز وجل، فلذلك أمر العبد في صلاته أن يكرره. ولاحظ معي أنهم عدوا السجدتين ركنا واحدا وليس ركنين، لأنهما اتحدا في الجنس وفي الأحكام فجعلا ركنا واحدا. قال السجود مرتين طبعا للآيات والأحاديث، من الآيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والأحاديث حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال والسجود لغة التطامن والميل، التطامن بمعنى الإخبات والتواضع والميل، وقيل الخضوع والتذلل، وشرعا انتبه للتعريف الاصطلاحي، قال وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها، سواء كان يصلي على الأرض أو يصلي على سجادة بفتح السين، هذا الأفصح فيها، واضح؟ سجادة، سواء كان يصلي على الأرض أو يصلي على سجادة أو يصلي على شيء آخر، واضح؟ قال مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها، كذا عرفه الأكثرون. وعليه فوضع بقية الأعضاء شرط له. وقيل، وهذا ما جرى عليه العلامة عبد الله بن عمر بن مخرمة، إن السجود وضع جميع الأعضاء السبعة. انتبه معي، هنالك خلاف في تعريف السجود شرعا، هل السجود في الشرع وضع الجبهة فقط أو السجود في الشرع وضع الأعضاء السبعة؟ سواء قلت إن السجود وضع الجبهة فقط أو قلت إن السجود وضع الأعضاء السبعة، في الحالتين بارك الله فيكم يجب وضع الأعضاء السبعة، لكن الخلاف فقط هل وجوب وضع الأعضاء السبعة مثل اليدين والركبتين وأطراف القدمين هل هو داخل في مسمى السجود أو هو شرط في صحة السجود؟ الخلاف هنا، لكن لا بد أن تضع، نعم لا بد أن تضع، فهذا خلاف من حيث الاسم الشرعي فقط وليس من حيث أنه على قول يستحب وعلى قول يجب، لا، في الحالتين في القولين لا بد أن تضع، لكن وضعها هل يسمى سجودا؟ وضع الأعضاء غير الجبهة هل يسمى سجودا أو لا يسمى سجودا؟ الرأي الأول أنه لا يسمى سجودا، فالسجود فقط اسم لوضع الجبهة، وإن كان وضع بقية الأعضاء شرط في صحة السجود. والرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة بن مخرمة أن اسم السجود لا يطلق إلا إذا وضع الأعضاء السبعة، فلو وضع عضوا وهو الجبهة لا يسمى ساجدا. إذن الخلاف في التسمية فقط وليس في الحكم. قال رحمه الله تعالى، أعيد قراءة العبارة، وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها، كذا عرفه الأكثرون. إذن على تعريف الأكثرين أن السجود لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الأعضاء السبعة، وإنما هو يشمل فقط وضع الجبهة، نعم. وعليه فوضع بقية الأعضاء شرط له، أي شرط لصحة السجود وليس داخلا في اسم السجود، هذا المراد. وقيل، هذا الرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة بن مخرمة رحمه الله، إن السجود وضع جميع الأعضاء السبعة، والمعنى أن التاسع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة. قال وللسجود شروط ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، العاشر الطمأنينة فيه، أي الطمأنينة في السجود، المعنى أن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة في السجود، بحيث ينفصل هويه إلى كل سجدة عن رفعه منها، تمام؟ الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، وهنا في الجلوس بين السجدتين شروط، وهي قريبة في بعضها من شروط الاعتدال. قال المعنى أن الحادي عشر من أركان الجلوس بين السجدتين، أن الحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، وشرطه ألا يقصد بالرفع غيره، هذا الشرط الأول. الثاني قال وألا يطوله على الذكر المشروع فيه. ما هو الذكر المشروع فيه؟ أن يقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني، واضح؟ هذا الذكر المشروع فيه. إذن إذا أطلت الجلوس بين السجدتين بقدر هذا الذكر مع أقل التشهد، شوف هناك في الاعتدال إيش قلنا؟ بقدر الذكر وإيش؟ وهنا بقدر الذكر المشروع فيه والتشهد، أي وأقل التشهد، واضح؟ وزاد على ذلك، يعني جاوز ذلك، بطلت الصلاة. هذا معتمد المذهب. وعلامة اختاره كثيرون لا تبطل الصلاة، نفس الذي قلناه هناك سنقوله هنا. قال رحمه الله وشرطه ألا يقصد بالرفع غيره، وألا يطوله على الذكر المشروع فيه، وقدر أقل التشهد. لماذا؟ قال لأنه ركن قصير. هذا التعليل، أي لأنه ركن قصير شرع للفصل بين ركنين طويلين فلا يطلب تطويله. قال واختار كثيرون أنه طويل. وعليه، إيش معنى وعليه؟ أي وعلى ما اختاره الكثيرون، فلا يضر تطويله كما في الاعتدال. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر الطمأنينة فيه. المعنى أن الثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، بحيث ينفصل رفعه من السجدة الأولى عن هويه إلى الثانية، واضح؟ الثالث عشر التشهد الأخير هذا ركن، وخرج بقوله الأخير التشهد الأول، فإنه سنة مؤكدة لأنه من أبعاد الصلاة. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة قالوا إن التشهد الأول من واجبات الصلاة، إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو، واضح؟ ومذهب الشافعية والجمهور أن التشهد الأول سنة مؤكدة، تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، واضح؟ ويطلب جبره في الحالتين، في حالة العمد وفي حالة السهو يطلب جبره بسجود السهو. قال رحمه الله تعالى الثالث عشر التشهد الأخير. التشهد في الأصل اسم للشهادتين فقط، الأصل أن التشهد اسم للشهادتين. قال ثم أطلق على التشهد المعروف الذي هو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره، لاشتماله عليهما. وهذا باب من أبواب البلاغة، وهو أن يسمى الكل باسم الجزء، أن يسمى الكل باسم الجزء، فإن هذا سمي بالتشهد والتشهد جزء منه. ونظيره في ذلك تسمية سورة الفاتحة بسورة الحمد، لأن الحمد جزء من الفاتحة، واضح؟ وله نظائر كثيرة. وعكسه ماذا؟ ها؟ تسمية الكل باسم البعض، صح ولا لا؟ واضح؟ تسمية الكل هذا هو إيش؟ تسمية الكل هذا هو نفسه. منه أيضا عتق رقبة، هذا بعض من العبد، لكن يسمى بها العبد. نعم. عكسه إطلاق العام على الخاص، إطلاق العام على الخاص. نعم. قال هنا: والمعنى أن الثالث عشر من أركان الصلاة التشهد الذي يؤتى به آخرها، وسيعلم مما يأتي، سيذكره لك. قال: ويشترط، الآن سيذكر شروط التشهد. قال: ويشترط أن يكون بالعربية، فإن عجز عن أداء التشهد بالعربية ترجم عن المأثور فقط، ترجم عن المأثور أي الوارد فقط، فالزيادات غير الواردة لا يترجم عنها. مثاله مثلا في التشهد، قال بعض الفقهاء، سيأتي الكلام على هذا، يستحب أو الأولى أن يزيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، فيزيد لفظ السيادة سيدنا، هذا ليس مأثورا عند العجز، لا يترجم عن هذا لأنه ليس من المأثور. واضح؟ لا يترجم لفظ السيادة لأنه ليس من المأثور، أما ما كان من المأثور فإنه يترجمه. قال: فإن عجز ترجم عن المأثور فقط أي دون غير المأثور. إذن الشرط الأول من شروط التشهد ماذا؟ أن يكون بالعربية أي للقادر. ولاحظ معي إيش قال: فإن عجز ترجم. طيب لو أنه كان قادرا على قراءة التشهد بالعربية ومع ذلك قرأه بغير العربية تبطل صلاته، لأن محل الإتيان بالتشهد بغير العربية إنما هو في حق العاجز، ولذلك قال: فإن عجز ترجم عنه. واضح؟ والأمر الثاني أنه إذا ترجم يترجم عن الماثور فقط دون غير الماثور. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون بالعربية فإن عجز ترجم عن الماثور فقط. ويسن ترتيبه، إشارة إلى أن ترتيب التشهد ليس شرطا. قال: ويسن ترتيبه إلا، انتبه، إن أخل تركه بالمعنى. ويسن ترتيبه أي ترتيب التشهد إلا إن أخل تركه، ترك ماذا؟ ترك الترتيب، إلا إذا كان ترك الترتيب يؤدي إلى إخلال بالمعنى فالترتيب واجب. مثال ذلك: لو أنه قرأ التشهد هكذا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. الآن أخل بالترتيب أو لا؟ لكن هل أخل بالمعنى أو لا؟ لم يخل بالمعنى. هذا الترتيب الإخلال به لا يضر، لأنه وإن أخل بالترتيب واضح لكن لا يخل بالمعنى. لكن بخلاف، انتبه معي، لو قال: أشهد إلا الله لا إله، واضح؟ فإن هذا يضر أو لا يضر؟ الجواب يضر. لماذا؟ لأن الإخلال هنا يضر بالمعنى. واضح؟ إذن لو أنه قدم وأخر في التشهد ننظر، إذا كان يخل بالمعنى فإن هذا يضر، إذا كان لا يخل بالمعنى فإنه لا يضر. نعيد العبارة مرة أخرى. قال: ويسن ترتيبه إلا إن أخل بالمعنى فيضر. مفهومه: متى يسن الترتيب؟ نقول: يسن في الترتيب للتشهد، ولا يضر الإخلال بالترتيب إلا إن أخل بالمعنى. قال: وتبطل به الصلاة أي وتبطل الصلاة إذا كان ترك الترتيب يؤدي إلى إخلال بالمعنى، هذا المقصود. قال: ويسن ترتيبه إلا إن أخل تركه بالمعنى فيضر، وتبطل به الصلاة. طيب قال: وأما موالاته هل هي شرط أو لا؟ واضح؟ فقال الرملي: تجب. وقال ابن حجر: تسن. موالاة التشهد، قال الرملي والخطيب أيضا: تجب موالاة التشهد. وقال ابن حجر: تسن. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ لو كنت تقرأ التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ثم سكت سكوتا طويلا، نفترض سكت 30 ثانية، ثم واصلت السلام عليك أيها النبي، أو سكت سكوتا قصيرا وقصدت قطع التشهد، أو أتيت بذكر لا يتعلق بتشهد، مثلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، عطست قلت الحمد لله، تمام، السلام عليك أيها النبي. في هذه الصور الثلاث الآن إذا سكت سكوتا طويلا أو سكت سكوتا قصيرا مع قصد القطع أو أتيت بذكر أجنبي، في هذه الصور الثلاث هل يجب عليك إعادة التشهد من أوله أو يجوز لك أن تواصل التشهد من حيث وقفت؟ واضح أو لا؟ هذا الخلاف ينبني، أو هذا الخلاف هو خلاف العلامة ابن حجر والرملي هنا. فعند من يقول إن الموالاة شرط لا بد أن تعيد التشهد من أوله، وهذا معتمد الخطيب والرملي. وعند من يقول إن الموالاة مستحبة وهو معتمد العلامة ابن حجر، يقول لا بأس إذا واصلت، والأفضل أن تعيد. فهمتم ولا لا؟ قال وأما موالاته فقال الخطيب، فقال الخطيب والرملي، الخطيب من عندي، تجب. وقال ابن حجر تسن. واضح؟ إذن كم هذه شروط صرح بها؟ ها؟ صرح بشرط وهو أن يكون بالعربية، وصرح أن شيئا لا يشترط وهو الموالاة إلا إن أخل، إلا وهو الترتيب، إلا إن أخل تركه بالمعنى، وذكر الموالاة وأن فيها خلافا، فهي شرط عند الخطيب والرملي ومستحبة عند ابن حجر. ثم أحالك إلى ما سبق أو إلى ما سيأتي بالأصح، فقال وتشترط فيه أي في التشهد بقية شروط الفاتحة الآتية معك إن شاء الله، وعددها 12 شرطا. ثم قال ولو عجز عنه أي عن التشهد أو عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم. واضح؟ يعني لم يجب أن تأتي ببدل التشهد كما قلنا لك ذلك في العجز عن قراءة الفاتحة، فإن في قراءة الفاتحة قلنا إذا عجزت عنها تأتي بالبدل. العلامة ابن قاسم يقول إن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجزت عنهما لا تأتي بالبدل. وقال العلامة الرملي بل يجب أن تأتي بالبدل كما قلنا لك ذلك إذا عجزت عن الفاتحة. فنفس الذي قيل هناك سيأتي هنا. واضح؟ قال ولو عجز عنه أو عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم، وهو العلامة أحمد بن قاسم. واضح؟ الذي كتب الحاشية على تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر، وهو من تلاميذ الشيخ ابن حجر، وله شرح أيضا على متن أبي شجاع طبع حديثا في 3 مجلدات، توفي في 994 من الهجرة بعد موت العلامة ابن حجر تقريبا 20 سنة. واضح؟ قال ونقل عن الرملي الوجوب أي وجوب الإتيان بالبدل بحسب ما مر ترتيبه في الفاتحة. جيد؟ بقيت مسألتهم كثيرا ما يخوض فيها الناس، وهي في التشهد هل الأولى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله فتأتي بلفظ السيادة، أو الأولى الترك؟ لاحظ معي أن خلاف العلماء في الأولى. واضح؟ خلافهم هل الأولى، هل الأفضل هذا أو الأفضل هذا، وليس خلافهم في هذه المسألة من باب خلاف أن الصلاة تصح أو أن الصلاة لا تصح. واضح؟ ولذلك ينبغي أن تعطى هذه المسألة حقها، لا أنها تجعل من مسائل الولاء والبراء كما يتخذها بعض الناس. واضح؟ وقد وجدت عندما سافرت هذه السفرة الأخيرة لماليزيا أن بعضهم يحذر من فلان لأنه قرر في الدرس أن الأولى أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة. هذا غير صحيح، هذا من الغلو المذموم. وبالتالي بارك الله فيكم، الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى والعلامة ابن حجر في بعض كتبه أن الأفضل الإتيان بلفظ السيادة، فتقول مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد، أو تقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. والذين جروا على هذا ليس العلامة ابن حجر فقط والعلامة الرملي، بل من قبلهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام المتوفى في سنة 661، وبعض المتقدمين من الشافعية. وهؤلاء مستندهم أن سلوك الأدب أولى من مجرد الاتباع، وهذا مستنده من السنة المطهرة، قصة صلاة أبي بكر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس، قد تقدم إماما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مكانك، أي إلزم مكانك إماما وهو سيصلي مأموما، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه تأخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الفعل. لاحظ معي أن أبا بكر سلك ماذا؟ مسلك الأدب أو مسلك الاتباع؟ مسلك الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدل ذلك على أن مسلك الأدب مقدم على سلوك الاتباع. فهم من هذه القاعدة خرجوا هذه المسألة، وأن الذي يقول وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله قد سلك مسلك الأدب، فقالوا هذا هو الأفضل. ولاحظ معي يكرر لك أن الخلاف في الأفضلية. العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه مثل شرح المقدمة الحضرمية عبر فقال ولا بأس بزيادة لفظ سيدنا، وكلمة ولا بأس تشعر أن الأفضل عدم الزيادة، واضح؟ وهذا الذي قرره العلامة ابن حجر في بعض كتبه هو ظاهر كلام العلامة الخطيب الشربيني، فإنه قال ما معنى كلامه، وظاهر كلامهم أي كلام فقهاء الشافعية اعتماد عدم الاستحباب، هكذا قال. إذن المسألة خلافية بين هؤلاء الشراح، يعني هم عمالقة الفقه الشافعي، الخطيب وابن حجر والرملي، فمن سلك هذا المسلك لا يلام، ومن سلك هذا المسلك لا يلام، فالأمر في هذا واسع. أما أن تعطى المسألة فوق حجمها فهذا هو المذموم. على كل حال هذه المسألة مشهورة، طبعا حتى أن بعض الفقهاء بعد ذلك يعني نستطيع أن نقول توسع، فقال ويمكن أن نقول إنه يستحب زيادة لفظ سيدنا في الأذان، واضح؟ وفي نظري، وقد يكون نظري قاصرا، أن هذا لا يتأتى أن يقال. لماذا؟ لأن الأذان مما أجمعت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها على مدى قرون أنه لا يؤتى فيه بلفظ السيادة، واضح؟ فكون إنسان يؤذن ويقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا في نظري خرج عن إجماع عملي، ليس في دولة ولا في إقليم، بل هو إجماع عملي للمسلمين في كل البلاد. أنا ما علمت أن بلدا من البلدان الإسلامية يرفع فيها الأذان ويقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. ولذلك في نظري أن إلحاق الأذان بهذه المسألة محل وقفة، واضح؟ لأنه يخالف الإجماع العملي الذي يعمل به المسلمون في جميع بلاد المسلمين على مدى قرون، والله أعلم. لكن المسألة في الصلاة، في ذكر السيادة في الصلاة، مسألة يسوغ فيها الخلاف، هذا الذي أردت، هذا سببه حديثي عنها، يسوغ فيها الخلاف فلا ينبغي أن يشدد فيها، والله أعلم. قال هنا بارك الله فيكم، قال الرابع عشر: القعود فيه، أي القعود في التشهد. المعنى أن الرابع عشر من أركان الصلاة القعود في التشهد الأخير على القادر. الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المعنى أن الخامس عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يأتي بها أي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أي بعد التشهد الأخير. انتبه، هذا إشارة إلى اشتراط الترتيب، فلو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد سيأتي الكلام في الترتيب حول حكم ذلك. قال: ولا يضر تخلل ذكر أو سكوت بينهما، أي بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن إذا أكمل التشهد يأتي بذكر، يقرأ سورة مثلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر، تمام، لأنهما ركنان مستقلان ليس ركنا واحد. قال: ولو طويلا، أي ولو كان ذلك الذكر الذي تخلل أو السكوت طويلا. قال: ويشترط فيها، أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشترط في التشهد. وبناء على هذا، هل يشترط أن تكون بالعربية؟ نعم، لأنه يشترط في التشهد أن يكون بالعربية. هل يشترط فيها الترتيب؟ نعم، أو يسن؟ يسن إلا إذا خلى بالمعنى. هل يشترط فيها الموالاة؟ ها؟ نفس الذي جرى فيه الخلاف سابقا يتأتى هنا، هذا ظاهر عبارته. قال: وأقلها اللهم صل على محمد، أو صلى الله على محمد، واضح؟ وأكملها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم قال رحمه الله، نختم السلام، ثم قال رحمه الله تعالى: السادس عشر السلام. المعنى أن السادس عشر من أركان الصلاة السلام، وأقله السلام عليكم، هذا أقله. قال: وله عشرة شروط، نظم بعضهم تسعة منها فقال: شروط لتسليم، شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغير مرا. تمام، إيش هذا؟ قال: عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس وأسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. هذه الشروط، تمام، سيشرحها الآن واحدا واحدا. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس وأسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. قال: فقوله عرف إشارة إلى الشرط الأول وهو التعريف بالألف واللام، فلا يكفي سلام عليكم، فلو قال سلام عليكم لا يجزئه ذلك، بخلاف التشهد. التشهد لو قال التحيات لله سلام عليك بدون ألف لام أجزأه، هنا لا يجزئه. انتبه، ما الفرق؟ الفرق قالوا إنه في التشهد ورد التنكير في بعض الروايات، وهنا لم يرد، واضح؟ في التشهد ورد في بعض الروايات التنكير سلام عليكم، لكن هنا لم يرد، جيد؟ قال: وقوله خاطب إشارة إلى الشرط الثاني وهو كاف الخطاب، فلا يصح السلام عليه بضمير الغياب ونحوه، أي كالسلام عليهما، السلام عليهم لا يصح لأن الضمير ضمير الغائب. الثالث وقوله صل إشارة إلى الشرط الثالث وهو وصل إحدى كلمتيه بالأخرى، فلو فصل بينهما لم يصح، وهذا الشرط يمكن أن تعبر عنه بالموالاة التي سيأتي أيضا تقريرها بعد قليل. قال لم يصح، نعم يصح، السلام التام عليكم. لماذا؟ قالوا لأن التام وصف يسير، مثل ما قلنا في تكبيرة الإحرام، تذكرون في تكبيرة الإحرام لو قال الله العظيم أكبر قالوا لا بأس لأنه وصف يسير، بخلاف ما لو كان ليس وصفا، الله هو أكبر قالوا لا يصح، أو لو كان الوصف طويلا قالوا لا يصح. تمام؟ قال هنا نعم يصح السلام التام أو السلام الحسن عليكم. قال اجمع إشارة إلى الشرط الرابع وهو ميم الجمع عليكم، الميم للجمع، فلو قال السلام عليك السلام عليكما لا يصح. قال وقوله والي إشارة إلى الشرط الخامس وهو الموالاة، فلو سكت طويلا مطلقا أو قصيرا وقصد به قطع السلام ضر، واضح، وهذا يمكن أن يندرج في الشرط الثالث. وقوله وكن مستقبلا إشارة إلى الشرط إشارة إلى الشرط السادس وهو استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه، بخلاف الالتفات في الوجه فإنه لا يضر في صحة الصلاة، واضح. ولذلك الالتفات في الصلاة ثلاث مراتب، التفات بالعين هذا خلاف الأولى، والتفات بالوجه هذا مكروه، والتفات بالصدر هذا مبطل. التفات بالعين يعني لا يحرك رأسه وإنما ينظر هكذا، واضح، هذا خلاف الأولى. والتفات بالرأس كان ينظر مثلا إلى الساعة إلى المروحة إلى كذا، هذا مكروه. التفات بالصدر أي انحراف عن القبلة هذا مبطل، واضح. كم مراتب؟ أحسنتم. وقوله ثم لا تقصد به الخبر إشارة إلى الشرط السابع وهو ألا يقصد بالسلام الخبر فقط بل يقصد التحلل وحده. إيش معنى التحلل؟ خروج من الصلاة، أو التحلل مع الخبر يعني يجمع بين القصدين، هذه الحالة الثانية، أو يطلق يقول السلام عليكم ولا يستحضر قصدا. في الثلاث الحالات لا يضر. متى يضر؟ إذا قصد به الخبر فقط. نفس الكلام اللي قلناه في الركوع قبل قليل، ذكرنا أربع حالات، واضح. قال هنا وقوله اجلس إشارة إلى الشرط الثامن وهو أن يأتي بالسلام من جلوس، وقوله وأسمع به نفسا إشارة إلى الشرط التاسع وهو أن يسمع به نفسه حيث لا مانع، وهذا لا بد منه في كل أذكار الصلاة الواجبة والمندوبة. تمام؟ قال والعاشر ألا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى، ولا بد، هذا أيضا أضافه، ولا بد أن يكون بالعربية إن قدر عنها وإلا ترجم عنها أي عن العربية. ثم ذكر الركن الأخير وهو الترتيب، وهو رقم كم؟ 17. نختم به الفصل، تمام، حتى لا يبقى معلقا إلى الدرس القادم. قال والمعنى أن 17 من أركان الصلاة ترتيبها كما ذكر، فلو لم يرتب بينها بأن قدم ركنا على محله فهذا له ثلاث صور. انتبه معي، سأذكر لك كل صورة، أكتب رقم 1 رقم 2 رقم 3. كم له صور؟ الصورة الأولى أن يقدم ركنا فعليا، ها هنا اكتب 1، أن يقدم ركنا فعليا. طيب إذا قدم ركن الفعلي سيقدمه على ماذا؟ إما على ركن فعلي أو على ركن قولي. إذن هذه الصورة الأولى، هذه كلها صورة واحدة، أن يقدم ركنا فعليا على ركن فعلي أو قولي. ما صورته؟ ما مثاله؟ قال كأن سجد قبل ركوعه، قدم ماذا على ماذا؟ قدم ركنا فعليا وهو السجود على ركن فعلي وهو الركوع، صح؟ وكأن ركع قبل قراءة الفاتحة، قدم ماذا على ماذا؟ قدم ركنا فعليا على ركن قولي وهو الفاتحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإما أن يقدم ركنا قوليا غير السلام، لأن السلام بعدين بيجي له حالة ثالثة، وإما أن يقدم ركنا قوليا على ركن فعلي أو قولي. ما صورة، ما مثاله؟ قال كأن قدم التشهد على السجود. جيد، قدم ركنا قوليا وهو التشهد على ركن فعلي وهو السجود. وكأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. هذا مر معنا قريبا أنه لا بد أن يرتب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد فقد خالف الترتيب. قدم ركنا قولي، ركنا قولي على ركن قولي. الحالة الثالثة، اكتب ثلاثة، وإما أن يقدم السلام على محله. كم صارت الحالات؟ كل حالة لها حكم. جيد؟ قال ففي الأولى، وش الأولى الآن؟ قدم ركنا فعليا على ركن فعلي أو قولي، إن علم وتعمد بطلت صلاته، وإن لم يكن عالما يعني كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل. طيب إذا كان عالما بطلت صلاته، فهمنا. طيب وإذا كان جاهلا أو ناسيا؟ قال لا تبطل، لكن تجب عليه إعادة المقدم في محله إن لم يبلغ مثله. يجب عليه إيش؟ إعادة إيش؟ المقدم في محله إن لم يبلغ مثله. صورته إيش؟ قال هو أنه سجد قبل الركوع، سجد قبل الركوع. طيب نفترض أنا قائم أقرأ الفاتحة، بعد الفاتحة نزلت للسجود، قال ناسيا، قال يجب عليه إعادة المقدم في محله. كيف يعني في محله؟ يعني تعود إلى القيام، تركع، تعتدل، تسجد. هنا أعدت المقدم الذي هو السجود في محله، فهمتم؟ قال لكن تجب عليه إعادة المقدم في محله بشرط ألا يبلغ مثله، أي من الركعة التالية. لكن لو أنك تجاوزت تلك الركعة، يعني سجدت تمام، وبعد السجد يعني سجدت سجدتين وقمت للفاتحة، جيد، وركعت الآن في الركعة الثانية، وعندما ركعت في الركعة الثانية تذكرت أنك لم تركع ركوع الركعة الأولى، واضح؟ نقول تلك الركعة ألغيت، وهذه تقوم مقامها وتأتي بركعة آخر صلاتك. واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد. قال وإلا قام مقامه. إيش معنى قام مقامه؟ ما وصل إليه، تمام، وتدارك الباقي من صلاته. أرجو أن يكون المثال واضحا لكم. جيد، واضح الصورة إن شاء الله. قال وفي الثانية، وإيش الثانية؟ تقديم ركن قولي غير السلام على فعلي أو قولي، صح؟ قال هنا الحكم أن الذي قدمته، إيش الذي قدم؟ الركن القولي، لا يعتد به، فيعيده في محله ولا تبطل الصلاة مطلقا، سواء كنت عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا، لا تبطل الصلاة. لاحظ معي الحكم هنا أخف من الحكم في السورة الأولى. لماذا؟ لأنه قولي، في السورة الأولى فعلي، والفعل هذا يغير نظام الصلاة وصورة الصلاة، واضح؟ ففرقوا بين العامد وغير العامد، لكن هذا قولي، صورة الصلاة ليس فيها خلل، فقط أنت قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقرأ التشهد، إيش قدمت؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي قدمته لا يعتد به، اقرأ التشهد وأعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ صورة الصلاة ليس فيها خلل، سواء كنت عامدا أو كنت جاهلا أو كنت ناسيا، أو أنك قرأت التشهد قبل السجود، هذا التشهد الذي قدمته على السجود لا يعتد به. واضح؟ فتسجد ثم تقرأ التشهد مرة أخرى، فصورة الصلاة لم تتغير. واضح بارك الله فيكم. ولذلك قال وفي الثانية وهي تقديم الركن القولي لا يعتد بالمقدم. لماذا؟ لأنه وقع في غير موضعه، وقع في غير محله، فيعيده في محله. ولا فرق فيها، أي في هذه الصورة، بين العالم العامد وغيره من جاهل أو ناس. واضح؟ وأما الثالثة، إيش الثالثة؟ إيقاع السلام في غير محله، فتبطل الصلاة إن علم وتعمد، تمام؟ وإلا بأن كان ناسيا أو جاهلا، كأن صلى 3 ركعات في الظهر وسلم، أوقع السلام في غير محله ناسيا، نقول لا تبطل صلاته. قال وإلا فلا، أي فلا تبطل الصلاة بأن كان جاهلا أو ناسيا، فيأتي في السلام في محله ولو بعد طول فصل. جيد. وفي كل الأحوال المذكورة غير المبطلة، يعني الآن في الأحوال غير المبطلة، في حالة كونه جاهلا أو ناسيا، واضح؟ في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة، ومطلقا في الصورة الثانية، في جميع هذه الأحوال غير المبطلة، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ قال وفي كل الأحوال المذكورة غير المبطلة يسجد للسهو، إلا استثناء، إلا في الأخيرة. إيش الأخيرة؟ إذا أوقع السلام في غير محله. لماذا؟ قال لفوات محل السجود بالسلام، لأن محل السجود قبل السلام وقد فات. وإلا فيما، هذا استثناء آخر، فيما إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد فإنه لا يسجد. لماذا لا يسجد؟ لأن الخلل خلل يسير، واضح، لا يطلب فيه سجود السهو. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.